هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. مكة وفيها جبال النور، طلة على البيت المعمور. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، من عفو رب غفور. الله الله على هذه الكلمات الجميلة من شاعر العامية المصرية الكبير بيرم التونسي. أصدقائي، تهفو قلوب المسلمين هذه الأيام كافة إلى الحج إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، بعد أن سافرت الأفواج الأولى للحجيج هذا الأسبوع. وبهذه المناسبة الجليلة نفتتح سهرة الليلة بالبرنامج الغنائي الشهير الحجة زهرة من إنتاج عام 1953 ومدته نصف ساعة. هنا القاهرة. زهرة. البلد يا اهل مشتولة وميت اخضر، اللي نوى على الحجاز العمدة يتحضر، ياخد فلوسه ويتوجه على البندر، ووراقه شيخ البلد والعمدة يمضيها، ويكون حدا الصحة من قبل الضعم بدر. Thank you.

أديكي حتلاقي محرم دي السنة وإمام. إن كان على الشرط ده ويحج وياي. ده هو ده قصده ومراده تمام. مدام كده يبقى حالا حضروا حالكم وبلوا سكركم وادعوا اللي على بالكم وضبوا المصطبة ومراتي جيالكم عشان تساعد. له الليلة الكلام دغري. أمال عشان تعرفي قيمتي على رجالكم. زغروطة من القلب ياللي تحبوا زهرتنا. يا بنت هسي اختشي للناس تبكتنا. ده شرعي ربي وده ديننا وسنتنا. خير يا اختي. خالتي الليلادي هيكتبوا كتابها على عم ابو مسعود. مبروك يا عروسة. يا زهرة اصحي، ده الوخم بطال وملحق الصبح حاضر. يا عليم بالحال، اعوذ بالله من الغفلة وهم المال. يا صبح نادي على عيونك يا ابو مسعود. ازاي جنبك صباح؟ الحمد لله. عال طيب يا شندي على مهلك. فين المفتاح يا سيدنا صباح؟ صباح الفل والتفاح، اديني من نجمة متوكل على الفتاح. ما هي التجارة شطارة، ربنا يقويك والنفعه للجميع. والامانة فلاح. هو انتي؟ طب صباحي ما تخش وتصبح. خليه يا شيخة يروح دكانه يستفتح، ده الصبح يا زهرة في ساعة رضا تربح.

صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن مع تمثيلية المرجيحة والحمامة، تأليف الشاعر الشعبي حامد الأطمس، وإخراج عبدو دياب، وبطولة نادرة للشاعر الفنان نجيب سرور في دور زهران. مدة التمثيلية ربع ساعة، من إنتاج منتصف الستينات. بتمرجح ازاي؟ المراجيح دي للعيال. اصلك انت مش عارف الحكاية. حكاية المرجحة والحمامة. المرجحة والحمامة؟ المرجحة والحمامة تمثيلية من تأليف حامد الأطمس، اخراج عبد دياب. مش كفاية فرجة على المولد بقى؟ كفاية ازاي يا زهران؟ هو احنا لسه تمرجحنا؟ انت برضو عايز تتمرجح؟ ما تمرجحش ليه؟ بس المراجيح دي لا مؤاخذة للعيال، لو تفهم غرضي من ركوبها هتيجي تتمرجح معاي. يفتح الله على كيفك. استنى شوية، استنى يا عوض. يا زهران تعال نروح للراجل يدوق لي سبع ولا سمكة على دراع. ولما تدقش حمامة زي كده؟ لا انا عايز سبع. ايه يا راجل، ما انت اسمك زهران، دي الحمامة تليق عليك اكتر من غيرك. ايه بقى، انت ما تعرفش ابوك سماك زهران ليه؟ لا والله. 1000% المرحوم ابوك سماك زهران، على اسم زهران بطل دمشوان جايز. وعلى كده تلاقيك مش عارف حكايته، لانك لو عارفها وتعرفت حكاية المرجحة والحمامة. ايه الحكاية؟ احنا بعدنا عن المولد من غير ما نحس. عشان احكي لك الحكاية على رواقة وبعدين ارجع اتمرجح وانت تدق حمامة؟ لازم يعني؟ انت من نفسك هتعمل كده بعد ما تسمع الحكاية. ايه الحكاية دي؟ ها يا سيدي، من زمان من قبل اني وانت ما نتولي، ايه كانوا الانجليز ما لهمش غير طول الحمام من دنشوات. ما علينا، العمدة بتاع البلد كان واقف مع الشاويش يقول له، فأدا كلام يا ناس. خير يا حضرة العمد، والخير حيجي منين يا عطية؟ ليه كفى الله الشر؟ المديرية مقصرة رقبتي ومسودة وشي مع الناس. هما مش خلاص هيمنعوا صيد الحمام من دنشوات؟ كل سنة بيقولوا كده وبتيجي الانجليز برضه، والسنة اللي فاتت لولا ستر ربنا كان جرن القمح حيولع. دي لو بلدهم ما يرمحوش فيها بالشكل ده. وبعدين يا عمد، ولا قبلين يا شويش عطية، انا بصراحة بقيت صغير في نظر اهل العزبة. وانت بايدك ايه يا عمد؟ يا شويش عطية، العمدة لازم تكون كلمته مسموعة في المديرية، يا اما ما يبقالوش قيمة بين اهل العزبة. انت مش بتعمل اللي عليك. اديني بقدم شكاوي واخد وعود، كفاية علي. معلش يا عمد، المديرية كمان مغلوبة على امره، ما تقدرش تقول للانجليز سلت التلاتة كام. يبقى تقول للناس كده علشان كل واحد يشوف مصلحته، مش تعشم الناس وتخلى بيهم. روك يا عمد روك. ومنين تيجي الرواقة يا شويش عطية وقوت الناس في الجر؟ مش جايز المديرية تصدق في كلامها ويمنعوا الصيد. لا والله يا عطية انا مستبعد الحكاية دي. يسويها ربنا يا عمدة. شفتش العمدة يا زهران؟ لا والله يا شويش عطية، في حاجة؟ حضرة الضابط عايزه. خير إن شاء الله. الإنجليز جايين يصطادوا حمام تاني، ولما يجي عيار في الجرن يولعه يبقى ناكل طوب. وهم يهمهم إيه يا زهران؟ الناس دي مش هتجيبها البر يا شويش عطية. ربنا يسلم يا زهران، المصيبة إن العمدة لا هو في الدار ولا في الدوار. تلاقي سافر شبين الكون. ماله الشاويش عطية يا زهراء؟ بيقول الانجليز جايين. ايه؟ هي المديرية مش قايلة ان الانجليز ما عادتش تيجي دمشوال تاني؟ وانت بتصدقي يا نرجس؟ ده كلام فض مجالس. طب والعامة؟ كل واحد يصون قوته ويحرس ماله. ولا ايه يا شاويش عطية؟ معاك حق. هنقذوك اروح ادور على العمدة. احسن حضرة الضابط مكلفنا اجيبه من تحت فقفيه الارض. ريح روحك، العمدة راحش بيه. ربنا يعدي اليوم ده على خير. امال الانجليز فين يا شاويش؟ ايه؟ شاويش؟ الانجليز فين؟ هناك النقطة ومعهم حضرة الضابط. وبعدين يا زهراء؟ نشوف حالنا ولما يوصلوا هنا يحلها ربنا. يظهر مش هيجيبوها البر. تعال يا زهران، تعال نتجرى احسن ما تيجي فينا حاجة. مش زهران اللي استخبى يا نرجس، خلي بالك. استنى يا زهران، ريح فين؟ استنى لحد ما يقتلونا. يا مصيبتي، الرصاصة جت في ام محمد وقعتها من على النورة. الحقيقة يا نرجس، الحقيقة، الحقيقة اللي النورة يفوت عليها. وخلي بالك من روحك، على موري الكلاب دول مقامها. والنار اللي ولعت في الجول. النار هتلاقي اللي يطفيها، المهم دلوقتي اللي ولع النار. مالك يا حساس؟ انت كنت بتجري؟ ايوه. وايه جربت الايالة دي؟ روحنا نتفرج على المرجيحة العسكر طلع تجري ورانا. مرجيحة؟ مرجيحة ايه؟ المرجيحة اللي حاطينها عند ابراج الحمام، شفتيها يا اما؟ ايوه يا حساس. ما رحتيش ليه محكمة شبين عشان تشوف ابوك؟ خالك مرضيش وراح بدال. اللي كان شبين رجعوا. مين قالك؟ عريف الكتاب طلعنا بدري عشان يروح يقابل اللي جايين من شبين. يبقى زمان خالك جاي. وابويا يا اما؟ ماله يا حساس؟ هيعملوا في ايه؟ سيعلم ربنا يا ابني. يا نجمة الصبح طلي وارجعي روحي، وسلميلي على اللي عندهم روحي. صابح مسافر وفايت عندهم روحي، أمانة يطير تنادي في دين شوي وتقول مرضاش بحكم الغريب وارضى أبي أروح. صارت الرجال، ربنا ينتقم من الظالم. هما يعملوا في ابويا كده يا اما؟ اسكت يا حسان اسكت. شوف يا اما، شوف يا عم سليم بيعمل في ايه يا اما. منهم لله يا ابني، منهم لله. ابويا يا اما. سهران سهران، ما تكتفنيش ما تكتفنيش، انا مش ههرب. حط الحبل في رقبتي ما تخافش. المشانق مراجيح الرجاله. نرجس خلي بالك من حسان يا نرجس، ولما يكبر وصيه ياخد بطارم الانجليز، وان ما قدرش خليه يوصي ابنه ياخد طرجته زهران. الله يرحمك يا زهراء. شد حالك يا نرجس. خش ده بالله يا شويش عطي. بلغك الخبر؟ خير يا شويش عطي. اهل العزة اللي اتحكم عليهم بالسجن جايين النهارده. صحيح. اي والله. مصطفى كامل

والدليل على ذلك هذه اللقطة الفكاهية من برنامج ساعة لقلبك التي أذيعت عام 1954 وهي بعنوان أسبوع النظافة، تأليف وتمثيل عبد المنعم مدبولي. سيداتي آنفاتي سادتي، ساعة لقلبك النهاردة طبعا حيشارك أسبوع النظافة، بس طبعا مش بالمقاشات والديديدي، إنما بالترياقة والفرفشة. وعشان كده هنقدم بالمناسبة دي بضاعة نظيفة ومنقية، واللي ما يشتري يتفرج واسمع النقطة اللي تعجبك وارمي اللي ما تعجبكش، بس مش بالشارع لحد يتزحلق فيها. أنا مش فاهم ليه الناس ما تخليش أسبوع النظافة ده نظافة إلى الأبد، مع إنها كويسة ورخيصة ما تغرمش. أنا شخصيا بقيت أطلع من بيتنا جزمتي نظيفة وبدلتي نظيفة وجيوبي نظيفة. أنا ليا واحد صاحبي في أسبوع النظافة ما بقاش يخرج من الحمام، يأكل في الحمام وينام في الحمام ويستحمى في الحمام. ولا الموظف اللي في أسبوع النظافة بقى يروح شغله متأخر وسألوا الرئيس انت بتتأخر ليه؟ قال له اعمل ايه، المواصلات اللي قدام بيتنا شالوها. قال له ليه كنت بتيجي ايه؟ قال له كنت باجي متزحلة على قشر بطيخ. ولا حكاية بدر الدين لما طلبنا منه تمثيلية عن النظافة، عم راح ورجع وجاب لنا في ايده ورق ابيض. بقول له ايه ده؟ قال لي انت عاوز اكتر من كده نظافة؟ تعال اسمعوا بقى التمثيلية اللي ما اتكتبتش واللي هيشترك فيها عبد العزيز ابو الليل وانور محمد وراجيا محسن. انت يا سيدنا اللي ماشي تسقط ورق زي شجرة الجميز. جميز جميز ايه يا عظيم؟ ده تطوي انت الصادق. ثم انت مالك، انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة، بس بدي اقولك بلاش رمي ورق في الشارع. امال ارميه فين؟ ارميه في جيبك لحد ربنا ما يفتحها عليك وتلاقي قفص مهملات وترميه في قلبه. يا سلام على الجهل يا عالم. بقى عايزني اشيل ورق زي ده في جيبي؟ ما انت لسه مطلعه من جيبك دلوقت، ولا بقى غريب؟ ايوه بقى غريب. ما دام استجريته وعرفت اللي فيه يبقى بالفلهه وكده اقطع وارميه. انت عايز الجد ولا ابن عمه؟ لا ابن عمه، ده انت كان حقهم يعلقوا للي زيك مقطف في رقبته. انت بتقول ايه؟ بقول بدل ما تسلت الورق من جيبك ورقه ورقه، ما هي سلت المهملات في وشك، ولما هي في وشي هشوفها ازاي يا بني ادم. وين شفته؟ عايز نرمي ورق خطير قوي زي دي في ال في في في البتاع اللي بتقول عليها دي؟ ما تزعلش، ابقى قبل ما ترميه ابقى اكتب عليه سر جدا. جدع انت، انت هتخش لي بجافيه ولا لا؟ هخش لك في مخالفه. لا يا شيخ، مخالفه قال مخالفه. اياك قالوا لك عليا جاهل. طب ده انا لسه متعلم القانون والبيانو كمان. تبقى عارف ان القانون ينص على يا نص يا ربع يا 12 ونص، انا ماليش دعوه. ثم دول بتوع ايه؟ بتوع المخالفه اللي لازم تدفعها في القسط. القسط يعني غرامه. وكان عشان ايه دي؟ عشان تبقى كناس الكويسه. كناس؟ ايوه كناس، وتنظف الحاره قبل الشارع. اما قله حياه وشغل صغار صحيح، يعني عايزني امسك نجاشة وابش الحارة كل يوم على الريد؟ يا سيدي العفو، بس تبقى نظف جيوبك قبل ما تخرج. ايه ده خيرك ده وهو مالكم بتتخانقوا بشويش كده ليه؟ من فضلك مالكش شغل انت يا معلم. ماليش شغل ازاي؟ ده انا شغلي واجب هنا بقى اشوفكوا على وش خناق واسيبكوا امشي. الناس تقول عليا ايه؟ جبان؟ طب استنى عليا انت وهو لما ابلع صباع الموز اللي بايدي ده. الله الله، وكمان بترمي ايش الموز على الارض؟ ارميه على الارض. ايه غريبة دي؟ وما العايزني يعني اشيله في عبي؟ لا اشيله في القرطاس. ها حلوة منك دي، وروح للعيال وقال لهم خدوا من القرطاس وزحلقوا بالقش اللي فيه. وليه ما تاخد الموز معاك البيت وخلي العيال ياكلوا ويرموا القش في صفحة الزبالة؟ بتقول ايه؟ ارمي القش فين؟ في صفحة الزبالة؟ عايز نحط صفيحة للزبالة في البيت يا معلم النظافة؟ امال بترموا الزبالة فين يا معلم القرافة؟ في الحارة نبيه. امال عاملينها ليه يا حيد؟ بقى الحارة عاملنا عشان ترمي فيها الزبالة؟ ومال الحكومة مبلطاها ليه؟ علشان نكون فيها مخلفات البيوت؟ طب ما الدبان يعف عليها. طب يعف ولا يندعي؟ مش بيسترزق هو الآخر؟ ولا يعني عايزين تبوتوهم الجوع؟ بقى احنا تعبين روحنا وبنكافح الدبان. وتكافحوه ليه؟ الله، هو الآخر يعني غلاء؟ لا وباء. وباء تعم الشغل. احنا مش في زمن حرية؟ خلاص لا فرق بين البني آدم والبني دبان. ولا انا عايز تبين مجدعتك على الدبان. طب تشتر على واحد زيان. طب انت هتشيل قشرة الموز دي ولا اعمل لك مخالفة؟ تعمل لي مخالفة؟ حق او ايه اللي مخالفة؟ طب ولنبى النبي ان ما بطلتش غلبه لاعمل لك جناية. بقى انا وشي مخالفات ومال مين اللي يعمل الجنح والجنايات؟ الله سلامتك يا معلم. ايه اللي وقعك؟ خد في ايدي يا تخف قشة المزح. لقيت ما انت اللي رميتها. يعني قالوا لك عليا مكشوف عندي الحجاب ارميها علشان اتزحلق فيها؟ خد بايدي يا بني ادم. يا جدع خد بايدي. ما خليني اقوم اهزقك امال. لا خليك متكوم كده احسن. الله ايه اللي جرى يا خلب؟ ايه الزيطه دي؟ اتفضل يا سيدي. شوف حضرته بياكل موز ويرمي القش في السكه يوم ربك يوقعه بشر اعماله ويتزحلق في القش اللي رماه. يستاهل من قال له يرميها جنب الحيط؟ الاصيل الواحد يعني يرمي الحاجه في وسط الشارع. بتقول انت الاخر يرمي قش الموز في وسط الشارع؟ ايوه عشان بدل ما تزحلق البني قدمين تدرمغ القطر بلاد. شوف شوف انا بعمل ايه. شوف انا بعمل كيف بمصي قصب وطوح الزعازع بين الطليطوريين. يا ناس يا هو هو الشارع ده راح يستحمل ايه ولا ايه؟ يوه ده انت باين عليك مش من هنا. ده احنا حريطنا يا ما بتشيل بلاوي. قول لي انت منين يا ولدي؟ انا بلدية. بوه بلدية؟ يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا. قرب لما اخدك بالحضن. مش تقول كده من الصبح ليه؟ ما انت شايفني بالبدل ميري. بوه هي بلدنا كلتها اللي بتتميري يا سيدي. انا بلدية. ما انتش عارف انا بلدية يعني ايه؟ ما عارفش ازاي بلدية يعني ايه؟ يعني من كفر هنداوي مرقص القط الاسود. بلدية يا اخينا يعني تنظيم. تنظيم؟ تنظيم الهدي. انا ما سمعتش واصل على بلد في مركزنا بالاسم ديه. سمعت ما سمعتش بس كفاية مص قصب ورمي المصاصة في الشارع. بوه بوه بوه بوه. اما اللي عايزني ايه؟ اعلك على قفايا مخلة اشيل فيها المصاصة؟ لا علق على افاك مخ نظيف ونظف الحته اللي انت ساكن فيها. الله الله ايه ده؟ الله الله يا بوي ده الدنيا هتمطر. يا مديدي يا مديدي حاسب احسن المعلم خير على الارض. انت يا ستي اللي بتدلقي الميه. ميه؟ ميه ايه يا ده العادي؟ ده شربة كوارع ياللي ما بتشمش. وشربة الكوارع تندلق من الشباك. امال تندلق فين يا روح الوالده؟ تندلق في البلاعة يا ولية. لسه ما شفناش لسه ما شمعناش ياللي يعيش يا ما يشوف اكتر. الشربة الكوارع تندلق من البلاعة يا ولية. حاسب احسن هدومي بقت فتة. احمد ربنا يا معلم احمد ربنا. اتغدى وادعيلي. بوه بوه يا خشمي. جو يا ده خشمي هيطق. مالك انت الاخر في ايه؟ لازم فردة كرة دخلت في حاجة. احمد ربنا احمد ربنا عمره ما داقها. يعني انت عايزه تموت الراجل؟ بتقول ايه؟ شربة الكوارع بتموت؟ امال انت تدلقيها ليه؟ حمضانه يا الدال عادي. هي البلديه مش عامله لكم بلاعه على راس الحاره؟ عايزنا اروح ارمي شربة الكوارع متكلفه ومتحوزه في بلاعه البلديه؟ امال القطط والكلاب بتوع الحاره يتعشوا بايه يا ضنايا؟ انا بدي افهم انتوا ساكنين في حاره ولا في جمعيه الرفق بالحيوان؟ حيوان ايه؟ وانت زي شكلك زي النسناس بالظبط. وحياه النبي ان ما سكتش لك لكمل عليك بطشت غسيل. وحياتك احذفيه اوام يا ام ديدي يمكن افوق. عينيا يا معلم خيري. يا ناس يا هو مش كده. النبي ما انا سايباك الا لما خليك صندوق زباله متحرك. انا صندوق زباله متحرك يا ام ديدي دي؟ بس يا جماعه الحمد لله ربنا خد بيدك وبلعت فلقة الكورة اللي كانت هتفلقني. انت عاوزين الدد ودد الدد؟ الافندي ده عنده حق. اتفرجوا كده على نفسكم وانتوا عاملين زي اللي بيتملمط ويتبلبطوا في الوحل. قولوا لنفسكم مين اللي قال لكم تقفوا تحت الشباك؟ اصل معلم خيري قشرة الموز قدمت سلسلة الظهر الفجرية. ونعمل له ايه اذا كان خرع؟ وانا دخلت في خشم فرد الكورع كان حنطقطقه. اسمتك كده وكل رجل بتنادي اكلها. وحضرة مستوصف البلدية اللي كنت فاكره بلدياني بقى جاي عافف عليه الدبان زي الله. زي ما زيش. خلاص انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش عايز اكتر من كل واحد يحافظ على نظافة الحتة اللي قدام بيته. حق يا ناس يا مجاري في الدنيا ويا ما هنشوف. هو في احسن من النظافة؟ خد بايدي بقى يا حضرة. ايه عشان تاخد دماغ؟ لا علشان اخدك بالحب وقول لك بس اخذ ناس. ولا تاخد ناش مخالفة. ما